غمرني بحبه وحنانه وخلى حياتي غير، يرجع عمري بشوفه وجهه مثل الطفل اصير. شفت عيونك حسيت هذا الكون كبير، حب مثل ما شافت عيني ما ظن مثلي يصير. انت الدنيا وكل ما بيها حبك غير احساس، حب ما تعفت الكون بحالة وما هموني الناس. يا اخو حب يسكن قلبي وصار ويا الانفاس، رافو راسي بحبك دام ما نزلت الراس. اللي غمرني بحبه وحنانه وخلى حياتي غير، يرجع عمري شوفت وجهه مثل الطفل اصير. قلبي طاير مثل الطير، حب من اللي حبيته يلمني بدنيا طيب وخير. يا جنة احساس ورقة وحب بقد الكون، خاطر قلبك يا حب عمري كل الدنيا تهون. تسلم لي وتسلم حنيتك والطيبة اللي ارفع للسما ايدي وادعي بس ربي يخليك. ولا يحرمني من جراب ولا يوم تبعدين، انت العين وما حد يقدر يشوف بدون العين. غمرني بحبه وحنانه وخلى حياتي غير، يرجع عمري بشوفه وجهه مثل الطفل اصير. من شفت عيونك حسيت هذا الكون كبير، حب مثل ما شافت عيني وما ظل مثلي يصير.